خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: لو قطع طوافي صلاة الفريضة فما علي في هذا الوقت؟ إذا أقيمت الصلاة الفريضة وأنت تطوف قف وصلي الفريضة، يجب عليك ذلك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حتى لو قلنا لك أن لك أن تؤخر الصلاة حتى تنتهي من الطواف، لن يدع لك مجالا للطواف. فنتكلم عن واقع: تقف لتصلي الفريضة، فإن صليت الفريضة ارجع من أول الحجر وابدأ الشوط أولا. هل هذا واجب؟ لا، ليس بواجب. هذا أحوط لك، تحركت يمينا، تحركت يسارا، أماما، لا تعلم المكان الذي وقفت عنده، وأنت لابد أن تأتي بالشوط كاملا تاما، ولن يكون ذلك بيقين إلا أن ترجع إلى الحجر وتبدأ الشوط من جديد. لا، أنا ما أريد، الزحام شديد وهذا يتعبني. أقول لك بغلبة الظن، انظر إلى المكان الذي وقفت عنده وصليت الفريضة وأتم الشوط عليه، ويكون بذلك قد صح شوط.